هذا يا اخوان يا اخوات، الضمائر الملكية ذات الصفات الملكية تحول الوي الى اور، والذي الى ذير، واليو قلنا الى يور. فور اكزامبل، على سبيل المثال، اذا اردنا ان نقول كتابنا نقول اور بوك، اور بوك. ان اردت ان تقول كتابهم تقول ذير بوك. اللي ان اردت ان تقول كتابك تقول يور بوك. والأور والذير واليور لا يوجد هناك فيها مؤنث أو مذكر مثل المفرد، كما قلنا الهي والشي، تحول الهي إلى هز، نقول هز كار، سيارته. إن أردنا نقول سيارتها نقول هير بوك أو هير كار أو هير رينج، مثل ما أخذنا الأمثلة عليها. المهم أن الجمع يشمل الاثنين في المذكر والمؤنث.